إن الله خلق آدم على صورة آدم، وكذلك المضروب لا تضربه فإن الله خلق آدم على صورة، لا تقبه الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. والصواب الذي عليه السنة والجماعة وعليه الأئمة الإمام أحمد وغيره وأئمة أهل السنة كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم، أن الضمير يعود إلى الله، خلق الله آدم على صورته، إثبات الصورة لله، ولا يلزم من هذا التشبيه. فالله له صورة تخصه، وإن كان هذا يقتضي نوعا من التشبيه، إلا أنه لا يقتضي مشابهة في الجنس والمقدار. وقد بسط بهذا هذا أبو العباس ابن تيمية رحمه الله على هذا الحديث بسط مطولا في هذا في كتاب بيان تلبيس الجهمية. هو كتاب بيان تلبيس الجهمية هذا حقق في كلية أصول الدين، وقسم الكتاب بين 8 رسائل دكتوراه، ومضى على تحقيقه 10 سنوات، وهو الآن إن شاء الله طبع الآن في مجمع الملك فهد، وسيخرج إن شاء الله قريبا. الكتاب كتاب عظيم فيه بحوث لا توجد في أي ما يعني أي كتاب آخر، والصفات وفي غيرها. وخلق الله آدم على صورته، هذا جاء رسالة كاملة، رسالة كاملة، رسالة دكتوراه كاملة. نعم أحسن الله إليكم. القول الثاني خلق آدم أنه على القول الأول أنه يعود إلى الله، والثاني يعود إلى آدم، والثالث يعود إلى المضروب. المضروب لما ضرب رجل قال لا تقبح الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. أحسن الله إليكم شيخ. هذا نفس السائل الذي سأل من أمريكا يستدرك يقول لا أقصد أنه ترجمة للمعاني، يقول بل هو ترجمة متضمنة في المصحف، فهو مصحف والآيات مكتوبة بكتابة المصحف العادي وهو من مصاحف المدينة النبوية، ولكن الترجمة في الحاشية، يقول فهل يجوز أن يعطى هذا الكتاب أو لا؟ ترجمة في الحاشية إذا كان القرآن المصحف مستقل عن الآيات مستقلة، الظاهر هذا يكون حكم المصحف. أما إذا كانت الآيات في أثناء الترجمة هذا مثل التفسير، ما تفسير ما يعتبر مصحف، لكن إذا كان فيه الآيات كاملة والتفسير أسفل، على كل حال لا يعطى إياه. لا أنت لا تعطيه ما دام على كفره، وإنما تبين له وتبين له المعاني والتراجم تدعوه إلى الإسلام، فإذا أسفل تعطيه مصحف. أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة الحضور يقول ما هو ترتيب علامات الساعة الكبرى، وهل نزول عيسى بن مريم منها، وجزاكم الله خير. ما هو إيش ترتيب علامات الساعة الكبرى؟ نعم ترتيبه كما سبق، أنا ذكرت البارح وقبلها أن أولها المهدي، وثانيا الثاني الدجال، والثالث عيسى بن مريم، والرابعة ياجوج ومأجوج. هذه 4 متوالية مرتبة، ثم بعد ذلك تتوالى أشراط الساعة، ومنها هدم الكعبة في آخر الزمان، يهدمه رجل من الحبشة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنظر أصيلع وفيلع، فكان من أشراط الساعة المتأخرة، ينقضها حجرا حجرا ويلقيها في البحر. ومنها الدخان الذي يملأ أسماع وأبصار الكفرة ويصيبهم من نهاية الزكام، ومنها نزع القرآن من الصدور ومن المصاحف في آخر الزمان، وإذا ترك الناس العمل به نزع من صدورهم ومن مصاحفهم. ومنها خروج الدجال فخروج يأجوج خروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها وهما مقترنتان، هذه من أشراط الساعة المتأخرة، فالدابة وطلوع الشمس من مغربها مقترنتان، فأيهما ما خرجت فالأخرى على أتي قريبا، وآخرها النار تخرج من قاع عدن، تسوق الناس إلى المحشر، تبيت معهم إلى بات وتقيم معهم إلى قاع. وقبل قيام الساعة تأتي ريح طيبة تقبض روح المؤمنين والمؤمنات، فلا يبقى إلا الكفرة وعليهم تقوم الساعة. نعم أحسن الله إليكم. هذا يقول فضيلة الشيخ أنا مؤمن بنزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان للأحاديث الواردة ولقوله تعالى بل رفعه الله إليه، فكيف الجمع بين الآية وقوله صلى الله عليه وسلم لو كان موسى وعيسى حيان ما وسعهما إلى اتباعه، وجزاكم الله خير. لا منافاة، أما موسى ما في إشكال ما كان، وأما عيسى يعني لو كان موسى وعيسى حيا يعني في الأرض، لو كان في الأرض لأنه في السماء الآن، ما وسعوا لاتباعه ثم أيضا يتبعه إذا نزل في آخر الزمان انطبق عليه، فهو لو كان في الأرض لعمل بشريعته، وإذا نزل في آخر الزمان يعمل بشريعته، ما يسعه لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ما في إشكال. أحسن الله إليكم. يقول